علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. وقبل أن نبدأ في تفسير هذا الجزء من الآية الكريمة ننبه إلى أمر مهم جدا، بل هو خطير، وهو أن قصة هاروت وماروت نسجت عليها خرافات وحكايات أسطورية وكذب وتلفيقات. الأخطر أن إحدى هذه القصص نسبت قصتها وهي مختلقة وكاذبة كما سنذكر، نسبتها إلى حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا الطامة الكبرى. أكثر من ذلك أن بعض المفسرين عفى الله عنا وعنهم وأحسن إلينا وإليهم قد نقلوا هذه الأسطورة أو هذه الخرافة أو قل هذه الحكاية المنسوبة في حديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم على أنها حقيقة مسلمة. هنا البلية، هنا الطامة الكبرى. قد يقول قائل: ما هذه القصة؟ خلاصة هذه القصة أن الملائكة كرام قالوا لرب العزة: كيف صبرت على بني آدم وهم مستغرقون في الخطايا وفي الذنوب؟ فقال الله ردا عليهم على حسب ما تقول القصة: قد ابتليتهم وعافيتهم. فقال الملائكة: لو كنا مكانهم لا أطعناك وما عصيناك. فقال لهم الله: اختاروا منكم ملكين، فاختاروا هاروت وماروت. أنزلهم الله إلى دار الدنيا الأرض وركب فيهما الشهوة إلى النساء. قالوا: وجد امرأة حسناء جميلة تسمى الزهرة بضم الزاي وفتح الهاء، فمال قلباهما إليها وتصور هذا الميل القلبي بالتدريج إلى هيام وعشق، وطلب منها ما يريد الرجل من المرأة فأبت وامتنعت، ولكن لشغفهما وحرقة عشقهما حاول مرات عديدة أن يقنع الرجل بأن تسيرهم وتطيعهم وتخضع لما يريدون، فرضخت المرأة ولكن بشرط، وهو أن لا تمكنهما من نفسها إلا بعد أن يعلماها الاسم الأعظم الذي يعرجان به إلى السماء ويهبطان منها. أما الملكان قال لا يمكن، هذه من الأسرار التي استودعها الله في قلوب الملائكة، ولا يمكن البوح بهذا السر مهما كان الأمر. لكن المرأة تحايلت عليهما وتظاهرت بالتنازل عن هذا الطلب، وقالت أريد منكما أن تشربا خمرا، أحضر لكما خمرا وتشربان منها. فتشاورا، قالوا الأمر أخف من الطلب الأول، الطلب الأول ثقيل جدا، فشرب الخمر معصية، ونستغفر الله ونتوب إليه بعد ذلك. فوافق وأتت بالخمر وشرب الخمر، والخمر كما تعلمون هي أم الخبائث، ومن يشرب الخمر يذهب عقله، فلعبت الخمر برأسيهما، والخمر تفقد عقل الرجل، وسميت أم الخبائث لأن شرب الخمر يؤدي إلى ارتكاب كل الموبقات، الزنا والقتل والطلاق وغير ذلك. فبعد أن أخذت الخمر بمجامع عقليهما، فطلبت منهما أن يعلماها الاسم الأعظم، وتحت تأثير الخمر، ويعتبر شارب الخمر كأنه فاقد العقل، وقال لها ذلك الاسم، فطارت به إلى الأرض، عفوا إلى السماء، طارت عرفت الاسم وطارت به إلى السماء، فمسحها الله كوكبا، وكوكب الزهرة معروف، وهو من أحد كواكب السيارة التابعة للأرض. فالله سبحانه وتعالى أوحى إليهما بعد ذلك، بعد بوحيهما بالسر الخطير وهو الاسم الأعظم، فأوحى إليهما أن يأتي بابل، عرفنا بابل أنها تقع في العراق، ونكسهما ومسحهما، وبقي يعذبان في بابل إلى يوم القيامة. هذه القصة. قلنا العجيب والغريب أنها منسوبة إلى حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم رجاله غير موثوق بهم، لكن قالوا أنه روي من طرق عديدة، والضعيف إذا روي من طرق عديدة يكمل بعضها بعضا ويؤيد بعضها بعضا، حتى قيل أنه روي من 20 طريقا. والعجيب أكثر أن بعض المفسرين قد نقلوا هذه القصة على أنها حديث، وسلموا بها على أنها حقيقة وحديث مروي، هذا هو الخطير جدا. نعم، قام بعض المفسرين الحقيقيين لدحض هذه القصة ونفيها وإنكارها كالبيضاوي وفخر الرازي وابن كثير والقرطبي الشيخ محمد بن طاهر بن عاشور وابن عرفة رحمه الله جميعا وأسكنهم فسيح جناته، كلهم فندوها وأنكروها، بل روي أو نقل عن الإمام القرافي وهو أحد أئمة المالكية الكبار أن مالك رحمه الله قد أنكر هذه الحكايات المنسوجة عن هاروت وماروت. نلاحظ أن هذه القصة تنضح بالكذب وبالافتراء ومتناقضة مع جاء في الكتاب والسنة وغير معقولة أصلا. أولا، كيف يجيء الملائكة يعطينهم ما يعني صبرت على بني آدم وهم يعصونك وكذا، يعني كيف تصبر عليهم؟ كيف ذلك؟ هم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، هذا الذي يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وهم هم الكرام البررة، سماهم المقربين وسماهم الملائكة، كيف يعقل ذلك؟ ثم أيضا من غير المعقول أن ينزل الله ملائكة على الأرض، لماذا؟ لأن الملائكة مخلوقون من نور وهم أشياء يعني أجسام روحانية، الأرض تحتاج إلى بشر، هم الذين يناسبون الحياة البشرية. حتى القرآن الكريم استعمل لو التي هي حرف امتناع لامتناع، امتناع الجواب لامتناع الشرط، وتستعمل للافتراض المستحيل. ولو أنزلنا ملكا ولو جعلناه رجلا لو جعلناه آية العام ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، قال بلو. ثم لاحظوا، لو كان نزلنا هذا ملكا لو جعلناه رجلا، لماذا؟ لأن الرجل هو البشر، هو الذي يليق بالحياة في الأرض، أما الملك لا يليق بها لأن غير مخلوق لها أصلا، ولذلك استعملت لو. حتى مع الافتراض قال لو أنزل الله سبحانه وتعالى وجعله ملكا لقلبه إلى رجل، يعني إلى بشر، لماذا؟ لأنه هو اللي يناسب الحياة البشرية غير لائقة بالملائكة. هذه واحدة. أيضا في الإسراء، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. حتى ولو هناك ملائكة يمشون مطمئنين على الأرض لكان الله نزل عليهم من عمن مثلهم ملكا رسولا، لأن لابد الرسول أن يكون من جنس المرسل إليهم. هذه واحدة. ثم هذه الزهرة كوكب من الكواكب، خلق الله من جملة الكواكب يوم خلق السماوات والأرض وقال للأرض والسماء ائتيا طوعا أو كرها، ما دخل على أرض هذا تمسك وأنها كانت امرأة جميلة، كلام سخيف، كلام لا يقبله العقل، يمجه الذوق ويرفضه العقل، وكل صاحب عقل تلين يرفض مثل هذا الكلام الساذج. فإذا القصة واضحة أنها مفتعلة وملفقة، والنسب إلى الله ما لا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأيضا نسبت إلى مالك ما لا يليق بهم، هم الذين يأمرهم الله ولا يعصونه، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، كيف ينزلون إلى هذا الدرك الأسفل من السذاجة ومن التفاهة ومن السخافة؟ الواقع حقيقة اللي يؤلم، يعني كيف، وخاصة بالنسبة للكتب التفاسير، هذا كلام الله وينزح مثل هذه السفاسف، وهذا كله راه من خبث اليهود. اليهود عندما عجزوا عن محاربة الإسلام بالسيف وفشلوا في محاربته بالمؤامرات والمكائد، اخترعوا وسيلة أخرى، وهو أن يخربوا الإسلام من داخله، فجاءوا به عن طريق الأحاديث، لأن الأحاديث مقبولة وهي التشريع الثاني عند المسلمين طبعا في الصحيحة، فانتهزوا تلك الفرصة فأخذوا من مرويات كعب الأحبار ولفقوا ونسبوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مع الأسف الشديد انطلت على بعض المسلمين حين دبرها اليهود وأرادوا بها ضعف الإسلام وتخريب الإسلام من داخله. إذن لابد أن ننتبه إلى هذه الأمور، والله يؤسفنا كل الأسف أن تكون في بعض التفاسير المهمة أن والكمال لله، نسأل الله العفو والعافية لنا ولهم، وأن يغفر الله لنا وأن يسامحنا ويسامحهم. هذا بالنسبة لي أردت التنبيه عليه، وهو شيء مهم جدا لابد من التنبيه، وذلك أنا أنصح خاصة كل الناس وطلبة العلم بصورة خاصة أن يحذروا من هذه الأكاذيب، من هذه التلفقات، وعليهم أن ينزهوا كلام الله وتفسير كلام الله بهذه الأمور الدنيئة الوسخة. نسأل الله الحماية والتوفيق. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. بعد هذا التنبيه الذي أردته من الواجب أو من الضروري أن ننبه إليه، ننتقل إلى الجزء الذي وقفنا فيه من الآية الكريمة، وهو وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. كنا في آخر درس لنا قبل شهر رمضان المبارك كنا قد أعربنا هذه الآية على ما أذكر، ولكن نظرا لطول المدة فلا بأس من أن نعيد البحث اللغوي لها وما يتعلق بإعرابها، لأن الإعراب هو جزء من المعنى ويساعد على تحليل المعنى. فالواو هي واو للحال، بعضهم قال للحال، والجملة جملة حالية من هاروت وماروت، أي وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت حالة كونهما يعلمان إلى آخره، وما يعلمان، وبعضهم جعل استئنافية، فالوقف على ماروت اعتبرها استئنافية، ومن وصل وما يعلمان فلم يقف على هاروت وماروت، لأن الوقف يعني لما بعده لا يكون متعلقا من حيث الإعراب بما قبله. فإذا هذا ما يتعلق بما، ما نافية، يعلمان فعل مضارع طبعا مرفوع لتجرده من نصب وجر بثبوت النون، والألف فعل أنا ضمير التثنية من أحد من هذه زائدة إعرابا، ولكنها ليست زائدة معنى، وهي تفيد استغراق النفي. ما معنى استغراق النفي؟ أي عموم النفي لكل أنواع جنسه، هذا معنى استغراق النفي. فهي نكرة وفي سياق النفي، من النفي ما هو موجود حتى من غير من، لكن وجود من الزائدة إعرابا يعطي النفي أكثر تعميما وأكثر استغراقا. ولذلك أحد النكرة ودخول من عليها زائدة إعرابا لك، لأن قلنا هي تستغرق كل أنواع وأفراد الجنس، فيمكن أن تدل على المفرد المذكر، على المفرد المؤنث، أو على المثنى بجمعيه، أو على الجمع بجمعيه. لماذا؟ لأن تستغرق كل أفراد الجنس بالنفي. وجاءت في تدل على جماعة الذكور العقلاء، فما منكم من أحد عنه حاجزين، وجاءت دالة على جمع إناث العاقلات، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. والسياق هو الذي يدل على دلالته على المفرد المؤنث أو المذكر أو جمع المذكر أو جمع المؤنث، هذا مما يدل على هي استغراق النفي، وأن تدل على استغراق الجنس أيضا، وهي مجرورة لفظا لكنها مفعول به ليعلماني، فهم؟ إذن هي منصوبة محلا ومجرورة لفظا، مجرورة محل مجرورة لفظا، مجرورة لفظا لأن مجرورة باللفظ من أحد، وكونها مفعولا به منصوبة لأن مفعول ليعلماني، كأنه قيل وما يعلماني أحدا، على فرض حذفنا من. قد يقول قائلا علم يعلم ينصب مفعولين، أين مفعول الأول الثاني؟ مفهوم من السياق أي ما يعلمان السحر أحدا، والسحر معقوب من السحر أن يعلمون السحر لا يعلمون شيئا آخر، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، حتى هذا حرف جر وغاية، ويقول فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد حتى، وعلامة نصب حذف النون والألف فاعل. وقلنا حتى حرف غاية من حيث المعنى، وحيث جر من حيث العمل، أين مجرورها؟ مجرورها المصدر المؤول من أن المحذوفة وما في حيز أن، لأنها لابد أن تجر اسما ظاهرا أو اسما مؤولا، فحتى جرت الاسم المؤول، لأن أن من الحروف المصدر تسلك ما بعدها بمصدر، حتى يقول إنما نحن فتنة، إنما كافة ومكفوفة، ما كفت إن عن العمل، وهي تستعمل لأسلوب القصر. نحن فتنة مبتدأ وخبر، وجملة إنما نحن فتنة في محل نصب مقول القول، حتى يقول إنما نحن فتنة، فجملة إنما نحن فتنة في محل نصب مقول القول. فلا تكفر، فدفاء الفصيحة، وفاء الفصيحة هي التي تقع في جواب شرط مقدر، يقدر هذا الشرط بحسب ما يقتضيه المقام، يعني من أراد منكم السلامة فلا يكفر، ومن أراد أن يتعلم ليتجنب السحر فلا يكفر. أو أنت التي أردت أن تتعلم لتجنب السحر فلا تكفر. فإذن فهي واقعة في جواب شرط المقدر، وتكبر فعل مضارع مجزوم بلا النهية، لأن هذه لا نهية فلا تكبر. هذا ما يتعلق بالعرب. نبدأ في تفسير هذه الآية الكريمة. ويحسن بنا أن نقدم لها بمقدمة بسيطة، وهو أن التعليم نوعان: التعليم للأمور الإيجابية التي يجب على الإنسان من حيث الواجب الديني أو من الواجب الأخلاقي أو من الواجب الاجتماعي على حسب الأقوام، فهذا التعليم لما يجب أن يقوم به الشخص بالنسبة لنا نحن المسلمين. مثلا كما نقول مثلا العبادات والمعاملات في الفقه، هذه لابد من معرفتها حتى أن جزء من الدين، وخاصة العبادات اللي هي فرض عين، لابد أن الإنسان أن يتعلمها ويفهمها حتى يقوم بواجبه نحوها. قد يقول لماذا التعليم؟ لأنك أنت لا تستطيع أن تجبر إنسانا على عمل ما وهو لا يفهمه ولا يعلمه، لابد حتى تطلب منه شيئا وهو إذا كان طلبت منه شيئا وهو يجهله فهذا طلب لا معنى له، حتى ولو رفضه لكان محقا. فأنت لا يمكن أن تقتنع بشيء وتقتنع بوجوب أدائه إلا إذا فهمته واستوعبته وعلمت حقيقته. ولذلك في الدروس أو في الكتب يبدأون مثلا قبل أن يقول لك الحكم يبدأون بتعريف المصطلح لغة واصطلاحا، الوضوء لغة ولغة واصطلاحا. لماذا؟ هذه البداية لابد أن يفهم هذا المتعلم المتلقي، لابد أن يفهم ما هو الوضوء. لماذا؟ لأن الحكم يترتب على الفهم على العلم، ولذلك قالوا الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فأنت كيف تحكم عليه بالإيجاب أو السلب وأنت لا تتصوره ولا تعقله وليست لك عنه أي فكرة في ذهنك؟ هذا إذن هذا التعليم، هذا لابد من الفهم، وهو التعليم الإيجابي. أيضا هناك التعليم السلبي ومكمل الأول. ما هو هذا التعليم السلبي؟ أنك تعلم الشخص لا لكي يعمل بل لكي يتوقع ولكي يتجنب، وهو أيضا لابد أن لا يعرف تجنب الشيء وتوقيه إلا بعد أن يفهمه. لماذا؟ لابد أن تفهم أن هذا ضار بك، هذا يرجع لك بالضرر وبالشر بالشر، أو يغضب عليك الله أو يغضب عليك أباك أو يغضب عليك المجتمع. لابد لكي تقنعه بالامتناع عن شيء ضار له أن تفهمه إياه وتعلمه. إذا وهذان النوعان يكمل بعضهما بعضا ولا يستغني الإنسان عن أحدهما عن الآخر. لماذا؟ لأن هذه الحياة حياة في أمور واجبة لابد أن تقضيها وأن تؤديها وتقوم بها، وهناك أمور شريرة وخبيثة وضارة لابد أن تتجنبها وتحفظ نفسك وعقلك وشعورك منها. إذن الحياة هي التي تفرض هذين النوعين، ولا يمكن الاستغناء عن أحدهما عن الآخر، لا يمكن أبدا، لأنهم من جزء الحياة. ولذلك حتى في الشرع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مقترنان، لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر. لا يمكن أن تقول ولا أن أمر بالمعروف ولا أنهى عن المنكر، أو أنهى عن المنكر ولا أمر بالمعروف، لا يمكن أبدا، لأنك تناقض نفسك وتناقض الحياة. طيب، إذن الآية هذا تقديم لآياتنا. الملكان هاروت وماروت أمرا بأن يعلم الناس السحر. إذن هل هو من النوع الأول ومن النوع الثاني؟ من النوع الثاني، وهو شر عليهم أن يتوقوه وأن يحذروا منه، لكن لابد أن نفهم لماذا أرسل الملكان أو أوحي إليهما أو ألقي في روعهما عن طريق الإلهام. قد يقول قائل لماذا ذكرت الاحتمالات الثلاث ولم تأخذ بشيء معين؟ لا، لهذا سبب، لأن الآية تقول وما أنزل على الملكين، والإنزال على الشيء يعني إيصاله إليه. هذا الإنسان هذا الإنسان غير واضح في الآية، عام أنزل، هذا الآيات عندما يقول لك أرسل أو أوحي وهو رسول تبقى الأمور واضحة. أما الإنزال أنزل على الملكين، فهذا الإنزال لابد أن وهو بمعنى الإيصال، أن وصلهما. إذن في احتمالات ثلاث، الاحتمال ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن أرسل الملكان من قبل الله عز وجل، وهو احتمال المقبول ويعتبر إنزالا. الاحتمال الثاني أوحي إليهما بالوحي. الاحتمال الثالث ألهما إلهاما ألقي في روعهما. ما دام الإنسان يحتمل الأمور الثلاثة فنحن نفترض الأمور الثلاثة حتى لا نخرج من مفهوم الآية. فهمنا إذن لماذا قلت أرسل من عند الله أو أوحي إليهما أو ألهما إلهاما، وذلك حتى يطابق هذا الشرح لمفهوم وما أنزل على الملكين. كما قلنا الإنزال هذا عام، هذه نقطة جانبية لكنها مهمة في الشرح. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. لابد أن يكون الإنزال بالإرسال أو بالوحي أو بالإلهام أو بالتوفيق، لابد أن يكون هناك داعي لذلك، لأن الإرسال من عند الله سبحانه وتعالى أو الإنزال من عند الله تعالى، وهما ملكان كريمان. دعنا من كلام الفارغ الآخر أنه بالخرافات، ملكان ملكان مفرد ملك وهو واحد الملائكة، هذا ظاهر الآية وهو المطلوب. فما هو الداعي؟ لأن الإرسال لابد أن يكون لداعي، عندما يرسل الله ورسوله إليه تقتضي حكمة الله سبحانه وتعالى أن ظهر الفساد في البر والبحر وكثرة الشرور في القوم، يعني اقتضى حكمته سبحانه وتعالى وهو اللطيف الخبير بعباده الرؤوف الرحيم بهم أن يرسل إليهم رسولا ليبشرهم ولينذرهم ولينقذهم مما هم فيه، ليخرجهم من الظلمات إلى النور. هناك داعي، هناك سبب. فبالنسبة للملكين ببابل وبابل المعروفة في العراق، هل هناك داعي؟ نعم. كيف؟ لأن البلد، وفي ذلك التاريخ المتقدم، يقولون أن مملكة بابل يعني نحو 4000 سنة قبل ذلك مما يقل قليلا، كان السحر انتشر انتشارا فظيعا، والسحرة استولوا على عقول الناس وعلى أبدانهم وعلى أرواحهم وعلى مشاعرهم وعلى أموالهم، وأيضا التمسوا لهذه المكانة الكبيرة لهم بأنهم أوحوا إلى الناس أنهم متكلمون ونواب عن الآلهة، لأنهم صابئة يعبدون الكواكب وخاصة القمر، لأن يعدون الكواكب أجسام روحانية ولا يجوز الوصول إلى الله إلا عن طريقها، وهم يعبدون هذه الكواكب كما يعبد المشركون الأصنام، وهم حتى يستولوا على قلوب ومشاعر العامة قالوا نحن مفوضون من هذه الآلهة ونتكلم باسمها، فإذا خالفتمونا فقد خالفتم بالآلهة، وهم يعتقدون في الآلهة وأنها تنفع وتضر. فكان السيطرة كاملة جدا، حتى لم يعد شخص غير خاضع لهؤلاء السحرة المردة، وهم أيضا تفننوا في السحر. وهو بابل تعتبر المنطلق الأول للسحر في العالم جميعا، حتى يعني يمثل بها المثل. والسحرة قال استبطوا حيلا ووسائل عديدة جدا للسحر. إذن فاستفحى لأمر السحر وأصبح شائعا في كل مكان في بابل، ولم يسلم منه واحد من القوم. فلا شك أن هذا دافع وداع كبير أن تتدخل الحكمة الإلهية لإنقاذ هؤلاء البشر وهم من مخلوقات الله. إذن الداعي والسبب موجود، وهو إسحال السحر، وطبعا إسحال السحر يعني الفساد والضلال والتيه والجهل، كل ذلك من توابع السحر. فاقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن ينقذ من مخلوقات البشر، لأنه من مخلوقاته سبحانه وتعالى، وأن يبعث الملكين لإنقاذهما. طيب، من هو الملك أو الرسول؟ يأتي على حسب ما يقتضيه منفعة الناس، ما هو ضرر المباشر بالنسبة للرسل. الضرر الكبير هو الأصنام عبادة غير الله، هو هذا الأساس. قبل أن يبدأ في العبادات وفي المعاملات وفي الأخلاقيات، لا بد الأساس اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل الرسل ذكروا هذه الكلمة، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا الأساس، في هذا أساس الدين. فبالنسبة لبابل، أمرهم المستعصي هو سيطرة السحرة عليهم، ولذلك أمرهم الله بأن يقولوا بتعليم الناس السحر. والسحر كيف يعلم وهو شر وضرر؟ قال لابد لكي تنقذ الناس، لأن ما الذي جعل السحرة يسألون على عقول الناس وعلى أموالهم وعلى شعورهم؟ الجهل. لكن عندما يتعلمون السحرة يفضحون السحرة، لأن يتعلمون الحيل والخدع والخزعبلات والخفة اليد، لا تنطلي على الناس لأن كانوا جاهلين. إذن هنا التعليم، التعليم واجب. والتعليم هنا ما قلنا، هذا لماذا قدمنا المقدمة بأن التعليم تعليمان، وهو يرجع إلى التعليم النوع الثاني، وهو أنك تتعلم شيء لكي تتجنبه. هذا موجود حتى عندنا في الفقه، عندما يتعلم التاجر البيوع الفاسدة هي شر، هي لكي يعمل بها طبعا، لا، لكي يتجنبها ويتقي الله فيها. فكذلك مهمة الملكين، أن لابد عندما يريدون أن ينقذوا الناس من هذا البلاء، لابد أن يفهموهم أن كيف يتخلصون منه، لابد أن يفهموهم أن هؤلاء السحرة كذبون مشعوذون، هذا كله حيل وخدع، ونحن جئنا لنريكم هذه الخزعبلات وهذه الحيل لتكونوا على بينة منها. وكما يقال، إذا عرف السبب بطل العجب. إذن هذا هو المبدأ الأساسي حتى لا يقول من كيف. ولذلك قالوا تعليم السحر ليس ممنوعا. لماذا؟ لأنك تعلمه الناس لكي يحذروا من السحرة، ولكي يكشفوا أكاذيبهم ويفضحوا ألاعيبهم. ليس في ذاته تعليم السحر حرام، لا أبدا. كما قال الشاعر، عرفت الشر لا للشر، ولكن لتوقيه. ومن لم يعرف ولم يعرف الشر بين الناس يقع فيه. بيتان جميلان، قال عرفت الشر لا للشر، يعني لا لذاته أو لا لكي أعمل به، ولكن لتوقيه، لأتوقاه ولأتجنبه ولأبتعد عنه. ومن لم يعرف الشر من الناس، الذي لا يعرف أنه يقع فيه، لا، لأن الجهل هو المصيبة، هو اللي خليه يقع في الشرور. عندما يفهم الإنسان مساوي الشر لابد أن يبتعد عنه، لأن عندهم عقل. ولذلك فكتاب مثلا أو الدرس، عندما يحذر الشيخ مثلا من الربا مثلا، وهو من المحرمات الموبقات، لابد أن يقدم وقدما قبل أن يأتي بالحكم وبالنصوص. لابد أن يشرح الربا ليكون متصورا بذهننا، كما قلنا لابد معرفة الشيء وتصوره من أساسيات الفهم والعلم. وأيضا يفسر ويوضح المساوئ والضرر الناتج عن الربا حيث الاقتصاد الشخصي، اقتصاد البلد، مضار الاجتماعية، مضار الأخلاقية، مضار النفسية، مضار أيضا فيه ضرر إنساني عالمي. علماء الاقتصاد هم الغربيون أنفسهم ليسوا مسلمين، قالوا إن مصيبة العالم والدورات الإفلاس التي تأتي كل فترة من 30 سنة 50 سنة مدة 10 سنوات حدثت، شركات كبيرة أفلست ومصارف عدة أفلست، قالوا مصدرها الربا ربح الفائدة ولو كانت ربع في المئة ليس 1%. أوصوا وهم غير مسلمين أن إنقاذ العالم من الأذى هو تنحية البلاء الربا. فعندما يبدأ بالمساوئ الربا والأضرار الناجمة عنه، ليست أضرار اقتصادية، اقتصادية واجتماعية وخلقية ونفسية وقلنا عالمية أيضا، لا شك أن بعد ذلك يأتي الشيخ الآيات القرآنية التي تحرم الربا والأحاديث النبوية التي تحرم الربا، فيخرج الإنسان مقتنعا ويلعن الربا ولا يبتعد ويتجنبه كل التجنب. إذن هو هذا المبدأ الأساسي في إرسال الملكين. أولا هناك الداعي الذي ذكرناه، وهناك الموجب للإرسال وقد ذكرناه، وهو حاجة الناس إلى تعلم السحر. لماذا؟ ليكون هذا التعلم يوقظهم من الغفلة وينزو عنهم غشاوة الجهل اللي كانت تغطي عقولهم وتغطي قلوبهم، أصبحوا على وعي، أصبح السحرة فقدوا الورقة التي كانت يلعبون بها، لأننا فضح أمرهم، لا أحد يستطيع أن يغالطهم، أن يتلاعب بعقولهم، لأنهم فطنوا وفهموا. إذن هذا لابد من الإجمال، الحكمة من بعث الملكين والحكمة من تعليم الملكين الناس. لكن نرجع إلى الآية، اشترط وما يعلمان من أحد، هذه المقدمة هي ضرورية ويجوز من التفسير. وما يعلمان، نلاحظ أن الفعل مضارع، وهذه القصة حدثت منذ آلاف السنين في الماضي، كيف جاء وما يعلمان بالمضارع؟ يقول مثلا ما علم، ما الجواب؟ هذا لحكاية الماضي بالأمر الواقع. عندما يكون الماضي شيئا مثيرا للعجب ومستغربا ومناف للأعراف والقوانين وللعرف الاجتماعي مثلا، ينقل، هو ماض، ينقل بصيغة المضارع التي تدل على الحال أو الاستقبال، ما مضى علينا ذلك، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، كذبتم جاء بالماضي لأن تكذيب الرسل معتاد، كل الرسل صادفوا تكذيبا من أقوامهم، لكن كان فريقا تقتلون، لما جاء بالمضارع؟ لأن قتل الأنبياء قريب، هم هداة المهتدون وجاءوا للصلاح وللخير ولإنقاذ الناس من الظلمات إلى النور، ثم يقتلون. ده شك أمر عجيب جدا. ولذلك حكي الماضي بحكاية العالي المضارع. لماذا؟ حتى يتخيل القارئ لهذه الآية أو ما يشابهها أنه كأنه يرى المسألة أمامه ماثلة يراها كأنها حية. أيضا بالنسبة لتعليم أمر غريب، أمر عجيب، أنا ملائكة وتنزل إلى الأرض بإرادة الله وبإذنه وتعلم الناس السحر، لا شك أنه غريب ولا لا، شيء ليس معتادا. إذن اقتضى الأمر أن يكون الفعل على بقصد الحال، جاء بالفعل المضارع. هذه الحكمة في حكاية حكاية التعليم الملكين للقوم بفعل المضارع، وكنا لإرادة الحكاية حتى تكون المسألة كأنها ماثلة أمامنا وكأننا نراها ونحياها في الوقت الحاضر. وما يعلمان الناس، وما يعلمان عفوا من أحد، أيضا من أحد، وما قلناه من أن تفيد استغراق النفي ونفي الجنس، أن التعليم كان عاما وشاملا لكل أفراد المجتمع في بابل وعلى اختلافهم. علموا الفرد المذكر، وعلموا الفرد المؤنث، وعلموا الاثنين من الذكور والإناث، وعلموا الجمع. هذا مما يدل على النشاط وعلى سرعة الحركة للملكين في أداء مهمتهما المكلفين بها. لأن وما يعلم لو مثلا لم يقل من أحد كان أي تعليم، لكن كان ما يعلمان من أحد، يعني لم يبقى إنسان فردا أو مثنى أو جمعا من الجنسين إلا وقد وصله التعليم. كيف نفهم من ذلك؟ كيف ندركه؟ من النفي ومن النكرة أحد، ومن الزائدة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.